أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تشخيص أن الاستصحاب هل هو من الأمارات أم أنه من الأصول، وبينا المشكلة التي واجهت المصنف بحسب مبناه في الاستصحاب. والظاهر أن المصنف قد اتخذ القرار في التفريق بين الأحكام الظاهرية قبل أن يلحظ الاستصحاب، وبعد أن لاحظ الاستصحاب حاول أن يجبر هذا النقص. ليس هذا فقط على مستوى الحلقات، بل أيضا موجود في البحث. كيفما كان، ذكرنا في أول الكتاب أن الحكم الظاهري القائم على أساس قوة الاحتمال والكشف في الدليل الدال عليه يجعل هذا الدليل من سنخ الأمارات، وأن الحكم الظاهري القائم على أساس قوة المحتمل يجعل هذا الدليل أو هذا الحكم ينسلك في سلك الأصول العملية. فحينئذ جاءت مشكلة الاستصحاب، لأننا بحسب الفرض لا نقبل دليل القدماء القائل بحجية الاستصحاب على أساس إفادته للظن بالبقاء. إذا لم نقبل هذا الدليل، معنى ذلك ألغينا قوة الكشف في الاستصحاب. ومن جهة أخرى، كان حكم المنكشف بالاستصحاب يختلف من واقعة إلى واقعة أخرى، فلا يمكن أن يكون التفريق والمناط في حجيته على أساس ماذا؟ قوة المنكشف والمحتمل. فلأجل ذلك أراد المصنف رحمة الله عليه أن يحل هذه المشكلة عن طريق إبداء أو صياغة أخرى للتفريق بين الأمارات والأصول. فالأمارات إذا كان الجعل، فما كان الجعل فيه قائما على أساس قوة الاحتمال فهو أمارة، هذا لم نبدل فيه شيئا. وما لم يكن كذلك فهو أصل عملي. هذا الذي لم يكن كذلك فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون الترجيح قائما على أساس قوة المحتمل كما في الأصول العملية غير المحرزة في البراءة والاشتغال. بينا في الدرس السابق وفي أول الكتاب كيفية الترجيح على أساس قوة المحتمل في مقام التزاحم الحفظ. الاحتمال الثاني أن يكون لقوة المحتمل دخالة ولكن روعي أيضا أهمية الاحتمال كما هو الحال في مثل قاعدة الفراغ، إذ يستفاد من أخبار هذه القاعدة هو أن الإنسان حين اشتغاله في العمل غالبا ما يكون ملتفتا فلوحظ عند جعل قاعدة الفراغ هذه الغالبية، وهذا ما يشكل لنا عنصر أو العامل الكمي في جعل قاعدة الفراغ، أعني قوة الكشف وغالبية المطابقة والاستذكار. لذا في الرواية هو حين كذا أذكر، في روايات قاعدة الفراغ يوجد هكذا تعبير. إذن لوحظ العامل الكمي قوة الكشف وغالبية المطابقة، ولكن في نفس الوقت أن يكون المنكشف حكما ونوعا خاصا من الحكم، وهو العمل الذي قد تم الفراغ عنه. فلوحظ في جانب قاعدة الفراغ إذن غالبية المطابقة قوة الكشف، ولوحظ أن يكون العمل المنكشف هو عمل قد تجاوزنا عن مكانه وتم الفراغ عنه، لا مجرد غالبية مطابقة. ولذا اختصت قاعدة الفراغ بماذا؟ بما؟ بعمل قد تم الفراغ عنه. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث لا يكون هناك قوة كشف ولا قوة منكشف، ولكن المولى يلحظ نكتة ارتكازية ذاتية لا موضوعية. نكات الارتكازية الشيء المرتكز في الإنسان قد يكون نوعيا وموضوعيا، بمعنى أنه ناشئ عن جذور عقلائية. هذه نسميها نكتة ماذا؟ موضوعية. وأخرى لا يكون ناشئا عن جذور عقلائية راجعة إلى مدركات العقل النظري أو العملي، بل صرف ميل نفساني وكثر هذا الميل عند العقلاء حتى أصبح مرتكزا ولكن لا جذور عقلائية له. في الاستصحاب ذكرنا في الحلقة السابقة عند الاستدلال بالسيرة أن البناء على الحالة السابقة ديدن حتى للحيوانات، ولكن ليس على أساس جذور عقلائية كما هو الحال في مثل الظهور وخبر الواحد، بل لأجل ميل الطبع الإنساني نحو البناء على البقاء رجاء احتياطا تختلف المناشئ. فحينئذ في الاستصحاب لا يوجد قوة كشف وقوة منكشف، ولكن مع ذلك بنى الشارع على الحكم بالبقاء رعاية لتلك النكتة الذاتية وهي الميل العقلائي نحو البقاء. فعلى هذا الأساس لم يندرج الاستصحاب في الأمارات لعدم وجود ضابطة أمارة، وهي الترجيح على أساس قوة احتمال. لا يوجد في الاستصحاب هذه الضابطة، ولكنه يندرج في الأصول العملية لأننا بعد هذه التوسعة صار الأصل العملي كل ما لا يكون الترجيح فيه على أساس قوة الاحتمال، وهذا أعم من أن يكون الترجيح على أساس قوة المحتمل أو قوة الاحتمال والمحتمل أو لرعاية نقطة ذاتية. هنا قد يبدو إشكال واضح جدا حاصله أنه لماذا لم نجعل الاستصحاب جنسا ثالثا لا أمارة ولا أصل، وما هو هذا السر في توسعة الأصل إلى ما ليس بأمارة. هذه النتيجة، النتيجة النهائية التي حصلنا عليها في هذا البحث. ما هي؟ ما هو الأصل العملي؟ ما ليس بأمارة، يعني ما لا يكون الترجيح فيه على أساس قوة الاحتمال فقط. هذا مثل كليات أبي البقاء. فلماذا لا نقول خب إذا الأمارة على أساس قوة الاحتمال، الأصل على أساس قوة المحتمل مستقلة أو منضما، فالاستصحاب ليس من هذا ولا من ذلك، فلنجعله شيئا ثالث. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك أنه ينبغي أن نلتفت إلى نكتة أشرنا إليها في صدر الكتاب، وهي أن مصطلح الأصل والأمارة لم يرد في آية أو رواية لكي نفرق بينهما كيفما اتفق وبحسب المتبادر العرفي من اللفظ، وأن نكثر الأقسام أو نقللها، وإنما فهناك ظاهرة حاصلها أن هناك أدلة تترتب عليها بعض الآثار وأدلة أخرى لا تترتب عليها هذه الآثار، فوجدنا ما كان من سنخ ما يسمى أمارة يترتب عليه أثر وهو حجيته في مثبتاته، يعني في مداليله الالتزامية غير الشرعية، ووجدنا أدلة أخرى لا يثبت لها هذا الأصل. وعلى هذا الأساس أي فرق يذكر بين هذين النوعين لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الظاهرة. وفي صدر الكتاب حاكمنا الفوارق على أساس هذه الظاهرة، فرفضنا بعض الفوارق لأنها ماذا؟ لا تبين لنا لماذا ترتب هذا الأثر هنا ولم يترتب هناك. لما قلنا أن نحن لسنا بصدد شرح ما معنى أمارة وما معنى أصل، وإنما بصدد لماذا هذه الأدلة تخصصت بهذه الخصوصية وتلك الأدلة ليست كذلك. فبناء على ذلك ما ذكرناه الآن من تفريق يفي لمراعاة هذه الظاهرة، فما كان التقديم فيه على أساس قوة وأهمية الاحتمال والانكشاف يبرر لنا حجية ما أسموه بالأمارة في لوازمها غير الشرعية. فإذا كان المخبر مصيبا بخبره بدرجة 90% مثلا، فهو مصيب بنفس تلك الدرجة فيما يفرض أنه من اللوازم. عندما نتكلم عن اللوازم لا نتكلم عن الأمور الاتفاقية، الأمر الاتفاقي ليس من اللوازم. إذا انكشف لك 90 درجة صدق دخول زيد إلى الفرن وهو مشتعل، ينكشف لديك بنفس تلك الدرجة أنه يحترق. فإذا كان الملاك في التقديم قوة 90 درجة موجودة في كليهما، حينئذ لا معنى للتفصيل بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي كما شرحنا ذلك مفصلا وين في أول الكتاب. واضح هذا الكلام؟ فإذا إذا كان الترجيح على أساس قوة الاحتمال يبرر لنا حجية الأمارات في لوازمها غير الشرعية، وإذا لم يكن كذلك يبرر لنا عدم الحجية في اللوازم غير الشرعية، بلا فرق بين أن يكون منشأ التقديم هو قوة الاحتمال، هو قوة المحتمل محضا كما في الأصول ماذا؟ غير التنزيلية، أو قوة الاحتمال والمحتمل كما في الأصول المحرزة كقاعدة الفراغ، أو كان الجعل لأجل نكتة نفسية. فإنه للمولى أن يراعي النكتة النفسية في مدلولها المطابق ولا يراعي ذلك في المدلول الالتزام، فحينئذ هذا التفريق يفي لتبرير تلك الظاهرة التي أشرت إليها. ما أدري صار واضح المطلب؟ كيفما كان هذا في الحقيقة ماذا؟ عدول عما ذكرناه في أول الكتاب. في أول الكتاب لم يكن هذا الشيء موجود، كنا هكذا نصنف الأصول العملية إلى صنفين، إلى ما كان التقديم فيه على أساس قوة المحتمل، وإلى ما كان التقديم فيه على أساس قوة الاحتمال والمحتمل. لم نأخذ بالحسبان رعاية تلك النكتة الارتكازية إلا عبارة واحدة هناك ذكرها في الاستصحاب قابلة لأن تنطبق على هذا بتكلف. صحيح، هذا ما ينافي حقيقة لا تقدم حقيقة روح في الحكم الظاهري أنه يعالج التزاحم في مقام الملاكات. نعم، في الحقيقة يقول هذه النكتة الذاتية، النكتة الارتكازية الذاتية ليست هي السبب والعلة لجعله، حتى نأتي ونقول أن هذا لا يعالج قضية التزاحم بين الملاكات في مقام الحفظ، وإنما هناك شيء لا نعلمه على أساسه الشارع المقدس، يعني قد يكون أحصى عالم الخارج والوقائع التي لها حالة سابقة ووجد أن البقاء على الحالة السابقة أكثر تطابقا، لا لأجل قوة الكاشف، هذا في علم الله، ولكن في مقام أنه كيف يجعل هذا الحكم، هل يجعله على أساس الأمارات أو على أساس الأصول العملية، الذي عين لنا ذلك هو تلك النكتة النفسية. هذا جوابه عن هذا الموضوع. واضح صار البحث؟ خب، وأنا أعترف بأن هذا البحث فيه مشكلة، لكن حاولنا أن نسد الثغرات بقدر المستطاع، وحل الإشكال أنه بعد أن عرفنا أن الأحكام الظاهرية تقرر دائما نتائج التزاحم بين الأحكام والملاكات، يعني ما معنى تقرر نتائج التزاحم؟ بأن ترجح أي أحد الأنواع المتزاحمة والمتضاربة بين الأحكام والملاكات الواقعية في مقام الحفظ عند الاختبار، فبالإمكان أن نفترض أن المولى قد لا يجد في بعض حالات التزاحم قوة تقتضي الترجيح، لا بلحاظ المحتمل ولا بلحاظ نفس الاحتمال، وفي مثل ذلك قد يعمل نكتة نفسية في ترجيح أحد الاحتمالين على آخر. هذه النكتة النفسية نكتة ذاتية، وإلا لو كانت نكتة موضوعية حينئذ يكون الترجيح على أساس قوة الاحتمال. ففي محل الكلام حينما يلحظ المولى حالات الشك في البقاء لا يجد أقوائية لا للمحتمل، ليش؟ لما قلنا إذ لا تعين له، يختلف نوعه، ولا للاحتمال إذ لا كاشفية، بحسب الفرض رفضنا الدليل الدال على أن الظن على أن حجية الاستصحاب قائمة على أساس الظن بالبقاء، ولكنه يرجح احتمال البقاء لنكتة نفسية ولو كانت هي رعاية الميل الطبيعي العام إلى الأخذ بالحالة السابقة، لكن هذه النكتة النفسية نكتة ذاتية لا موضوعية كما أشرنا. ولا يخرج الحكم المجعول على هذا الأساس عن كونه حكما ظاهريا طريقيا، لأن النكتة النفسية ليست هي الداعي لأصل جعله، بل هي الدخيلة في تعيين كيفية جعله. وعلى هذا الأساس يكون الاستصحاب أصلا، ليه؟ هذا الإشكال، جواب الإشكال المقدر، لأن الميزان في الأصل، لأنه هناك رواية دلت على أن هذه الأمور أصول وهذه الأمور أمارات، بل تلك الظاهرة التي أشرت إليها الذي لا تثبت به اللوازم على القاعدة عدم كون الملحوظ فيه قوة الاحتمال محضا، سواء كان الملحوظ فيه قوة المحتمل أو نكتة نفسية، لأن النكتة النفسية قد لا تكون منطبقة إلا على المدلول المطابق للأصل، فلا يلزم من التعبد به التعبد باللوازم. انتهى هذا البحث. عنوان جديد، كيفية الاستدلال بالاستصحاب. السيد الجليل بحر العلوم في بعض فوائده الأصولية ذكر مطلبا على وجه الاختصار، توضيحه أنه لو ورد خبر ثقة يقول بحرمة البيع الفلاني، مثلا بحرمة البيع، بيع الكالب بالكالب، أو بيع الموزون من دون وزن بالعد، أي بيع من البيوعات نهى الشارع عنه. وفي نفس الوقت تقول الآية أوفوا بالعقود، أحل الله البيع. نلاحظ أن الفقهاء في مقام الجمع ورفع التعارض يلاحظون النسبة بين ذات مفاد الخبر وبين أحل الله البيع. ما هي النسبة بينهما؟ أحل الله البيع مفاده حلية كل بيع، ولا تبع الموزون بالعدد يدل على حرمة هذا البيع. ماذا تكون النسبة بينهما؟ عموم وخصوص مطلق. فبناء على ذلك ماذا يفعلون؟ يخصصون أو يقيدون الآية. واضح هذا الشيء؟ ولا يلاحظ النسبة بين أحل الله البيع وبين دليل حجية الخبر. ما هو دليل حجية الخبر؟ كآية النبأ مثلا. فقد تكون النسبة بين أحل الله البيع الحمد لله وبين مفاد الخبر هي العموم والخصوص المطلق. أما لو لاحظنا النسبة بين أحل الله البيع وبين إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قد تكون النسبة غير العموم والخصوص المطلق. قد تكون هي التباين، قد تكون هي العموم والخصوص، من وجه أن نحن لسنا بصدد تحقيق ما هي هذه النسبة. المهم تكون غير العموم والخصوص المطلق، ومع ذلك يلتزمون بالتخصيص، مما يعني أنهم في مقام رفع التعارض لا ينظرون إلى دليل حجية الخبر، بل ينظرون إلى مفاد الخبر. بينما في بحث الاستصحاب نجد أن بعض الفقهاء يلاحظون النسبة بين دليل الاستصحاب وبين الدليل الآخر المعارض. مثلا لو وردت رواية تدل على حرمة شيء كانت حالته السابقة الحلين، فلا يلاحظون هذه الرواية مع الحكم الاستصحابي، وإنما لو يلاحظون النسبة بين هذه الرواية وبين صحيحة زرارة. فلذا جاء وأشكل عليهم بهذا الإشكال أنه يجب أن نلاحظ النسبة بين الحكم الاستصحابي وبين الدليل الآخر. كما كنا في الأمارات في الخبر نلاحظ النسبة بين مفاد الخبر والدليل الآخر، لا النسبة بين دليل حجية الخبر والدليل الآخر. يعني الآن وزان آية النبأ وزان ماذا؟ وزانها وزان صحيح الزرار، وزان الخبر وزان ماذا؟ الاستصحاب. فكما هناك كنا نلاحظ ذات الخبر مفاد الخبر، هنا ينبغي أن تلاحظ الاستصحاب. واضح هذا الشيء؟ البعض فسر كلام سيد بحر العلوم رحمة الله عليه من منطلق البناء على أن الاستصحاب هل هو أمارة أو أصل. فوجه كلام السيد أنه يرى بأن الاستصحاب أمارة، فكما كنا نلاحظ النسبة بين الخبر الواحد وبين الدليل الآخر يجب أن نلاحظ النسبة بين الاستصحاب وبين الدليل الآخر، لأن الاستصحاب مثله مثل خبر الواحد أمارة. والذين راعوا النسبة بين دليل الاستصحاب وبين الدليل الآخر عندهم بأن الاستصحاب ماذا؟ أصل عمل. فهذا الكلام صحيح أو لا سوف يأتي التعليق عليه من قبل المصنف. يقول كيفية الاستدلال بالاستصحاب. تفسير إلى كلام بحر إشكال على إطلاق عبارة السيد هذا لا، هذا توجيه في الحقيقة، توجيه لكلام سيد بحر العلوم. طبعا الآن في الكتاب عندما نقرأ ترى أنه مصنف نسب إلى السيد بحر العلوم هذا التوجيه، وإلا في عبارة سيد بحر العلوم لا يوجد هذا التوجيه. وقد يتوهم أن النقطة السابقة تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب وبالتالي في كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلة. فإن افترضنا أن الاستصحاب أمارة وأن المعول فيه على كاشفية الحالة السابقة كان الدليل هو الحالة السابقة، يعني الحكم الاستصحابي على حد دليلية خبر الثقة، ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة بين نفس الأمارة الاستصحابية وما يعارضها من أصالة الحل مثلا، فيقدم الاستصحاب بالأخصية على دليل أصالة الحل. ليش بالأخصية؟ من أصالة الحل، فقل كل شيء لك حلال سواء له حالة سابقة أو ليس له حالة سابقة. الاستصحاب يقول إذا كان له حالة سابقة فهو أخص، كما وقع في كلام السيد بحر العلوم انسياقا مع هذا التصور. هذا في الحقيقة توجيه لكلام الذي نقله عن السيد بحر العلوم، هو التوجيه لكلام السيد بحر العلوم. وإن افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا وحكما تعبديا مجعولا في دليله، فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشك نفس ذلك الدليل هو صحيح الزرارة لا أمارية الحالة السابقة. وعند التعارض بين الاستصحاب وأصالة الحل يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وهو مفاد رواية زرارة مثلا ودليل أصالة الحل. وقد لا تكون هذه النسبة هي العموم الخصوص المطلق، قد تكون النسبة عموم من واجه، قد تكون النسبة هي التباين فيستقر التعارض ولا نخصص. وليس بصدد تعيين أن هذه النسبة هي عموم وخصوص من واجه حتى تسألني كيف نواجه، وبصدد أنه قد لا تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق حتى نلتزم بالتخصيص. وهذا التوهم باطل يأتي إن شاء الله.